بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لهم لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أكاتبوا

وإذا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما والله شَيْءٍ